السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نكمل بعون الله ومدده تفسير سورة المعارج. وصلنا إلى قول الله جل جلاله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أيها الأحبة الكرام، هذا وصف الإنسان. جل أهل التفسير عمموا الإنسان في هذه الآية، بعضهم جعلوه الإنسان الكافر كالقرطبي رحمة الله عليه، قال: الإنسان هنا المراد به الكافر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قال بدلالة إلا المصلين، يعني هؤلاء المؤمنون المصلون ليسوا كذلك. ولكن جمهور أهل التفسير عمموا المراد بالإنسان عموم الإنسان، هذه طبيعته، خلقه الله على هذه الطبيعة وعلى هذه على فطره الله هكذا. وأكثر الناس إلا من رحم الله جل جلاله في بهذه المثابة: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. عنده هلع، والهلع شدة الجزع وشدة البخل وشدة الحرص وأيضا الضجر عند المصيبة، فإذا مسه الشر يجزع ولا يصبر، وإذا مسه خير لا يشكر ولا يطيع ربه تعالى، لا يطيع في النعم ولا يصبر عند النقم. إن الإنسان خلق هلوعا، لذلك هو دائما أبدا في جزع وهلع، وينخلع قلبه من شدة الرعب والعياذ بالله. ولذلك روى الإمام أحمد بسنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح جبن خالع وشح هالع. جبن خالع وشح هالع، يعني هذا العبد الذي إذا أنعم الله عليه لم يشكر، وإذا قدر الله تعالى عليه مصيبة لم يصبر، ويكون عنده هلع شدة جزع وضجر وخوف من غد، والله أعلم ما يكون. وهذا حال أكثر عباد الله في زماننا هذا إلا من رحم الله، ليس عنده ثقة في الله سبحانه جل جلاله أنه هو الرزاق، وأنه كذلك سبحانه ينصر عباده وأولياء المؤمنين ولا يسلمهم لأعدائهم، وأن غد وما بعد غد واليوم وأنس كل ملك لله. لا، ينظرون الأسباب ويجرون خلف ما يسمعون في القنوات والإذاعات وغير ذلك. أما المؤمن فواثق بربه، مطمئن لقضائه، يعلم أن ما قدره الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه تستريح جدا، تعلم أن قضاء الله نافذ ومشيئته نافذة، وأن الخلق والملك كله، كل الملك والخلق كل الخلق بيد الله عز وجل. فلماذا يكون الإنسان عنده ولع؟ لماذا يجزع عند المصائب؟ نسأل الله اللطف والعافية والسلام يا رب العالمين. ولماذا لا يشكر عند النعم وعند الآلاء؟ الواجب على العبد أن يكون شاكرا لآلاء ربه، وأن يكون صابرا محتسبا عند إذا قدر الله تعالى عليه بلية. وهذان جناحان لا بد للعبد منهما، شكر وصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه: الصبر ضياء. وربنا تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلذلك الأحبة الكرام، يجب علينا أن نزيح هذا الهلع، هذا الخوف من غد. هذا الخوف الله أعلم كثير، عندما تتحدث مع الناس أكثر الناس يقول: أنا والله سمعت أن في إنهاء خدمات، في الوزارة بتاعتنا ولا في المؤسسة بتاعتنا، ويعني الله أعلم يمكن الضر يجي عليه. يا أخي دعا لله أنت تقوم بما أمرك الله وتتقي الله عز وجل ودع الأرزاق لربك، والله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا عبد الله الرزق يطلبك كما يطلبك الأجل، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون أيضا يدرككم الرزق. والله لو أنك في أي مكان ولك رزق لا بد أن تأخذه. لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض جميعا على أن يمنعوك رزقا قدره الله لن يستطيعوا. فلذلك يا أخي كن مطمئنا، أهم شيء أن تكون مطيعا لمولاك، تزيح هذا الهلع ولا يكون عندك هلع أبدا، مطمئن لأنك ترضي ربك في عملك وتتقي الله فيه وتقوم بما أوجبه الله عليك وتسارع في مرضاته وطاعته وتستخدم ما أنعم الله به عليك في شكر ألائه وكذلك في طاعته وغير ذلك مما أمرك الله تعالى، فلذلك سيكون كل خير لك، كل خير لك إن شاء الله تعالى. لأنك إذا كنت على ما يحب الله فالله تعالى سيجعل لك أمورك كلها فوق ما تحب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كان السادة الصحابة الكرام رضي الله عنهم خلاف هذه الصفة، لذلك سادوا الدنيا كانوا إذا قدر الله محنة عليهم صبروا صبر الكرام، وإذا قدر الله وأنعم عليهم شكروا. ألم تراهم في غزوة بدر في غزوة أحد لما أصيب منهم 70 قتلوا رضي الله عنهم وهم سادات من سادات الصحابة، حمزة ومصعب وعمر بن حرام وغيرهم وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإذا بهم يصبرون لله تعالى ما جزعوا ولا ضجروا. في صبيحة يوم أحد يأمرهم الرسول يخرجوا يدركوا قريش يلحق بهم، وإذا بهم يستجيبوا لله على صبر جميل. الذين استجابوا لله والرسول والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فهكذا كانوا رضي الله عنهم، وإذا أنعم الله عليهم شكروا وأنفقوا وأظهروا آلاء الله، وكان الله تعالى وعباده يرون أثر هذه النعم عليهم. إن الله يحب إذا أنعم بنعمة على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وسيد الأولين والآخرين ضرب لك أروع الأمثلة في الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء، حتى لا تكن هلوعا لك أنت تتأسى بمن؟ أسوتك رسول الله وصحابته الكرام ومن سلك سبيلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم آذته قريش أشد الإذاء، صبر رضي الله عنه، كذبوه أشد التكذيب، وجد الإذاء من عمه من أقرب الناس إليه، ووجد التكذيب من أحب الناس عنده وأحب الناس إليه عليه الصلاة وتم السلام، ورغم ذلك يعلم أنه على الحق، ما كان عنده هلع حاشا وكلا، بل كان عنده طمأنينة بربه، ثقة في الله أن الله ناصره، أن الله ناصره وأن الله سيعليه. ألم تراه لما عقد صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام وكانت محنة شديدة على الصحابة وكانت بنودها في الظاهر أنها جور وحيف على أهل الإسلام، من يأتيك يا محمد من المشركين ترد إلينا ومن يأتينا من عندك لا نرد إليك، وأيضا يعني لا بد أن ترجعوا الآن، لا يمكن أن تدخلوا مكة، وقد ساقوا الهدي ووصلوا إلى الحديبية قريب من مكة، المشركون صدهم لا يمكن أن تدخلوا. وإذا بالصحابة رضي الله عنهم يعني يوافقون على مضض عظيم وعلى كره شديد، حتى قال عمر يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس شهداؤنا في الجنة وشهداؤهم في النار؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني هذا أمر كان على كره شديد، ورغم ذلك صبر. ولما رأى الصحابة صبر رسول الله واستسلامه لأمر مولاه صبروا واستسلموا، فجعل الله تعالى كما قال الله تعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولما أنعم الله تعالى عليه وبسط له في الأرزاق وفتحت خيبر ووسع الله رزق أرزاق المسلمين، إذا به يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة وتم السلام، ويظهر النعم ويشكر المنعم سبحانه وبحمده. لذلك كن كذلك أخي، احذر الضجر عند المصيبة. نسأل الله العافية والتوفيق بيد الله. والقلوب والله ما من قلب أحد من بني آدم إلا وبين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه أقامه ومن شاء أزاغه أزاغه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق ويثبتنا عليه يا رب العالمين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. سبحان الله العظيم. إذا مسه الخير يمنع حق الله فيه، والخير هنا المراد به المال، وهو يعمم أي خير يمنع حق الله فيه، لا يشكر نعمة ربه ويمنع حق الفقراء. وإذا مسه الخير منوعا. قال ربنا تعالى إلا المصلين، إلا المصلين، وصدق الله جل جلاله، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون على صلاتهم، مواظبون على أدائها، يؤدونها في أوقاتها بالتمام، استجابة لقول مولاهم جل جلاله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يصلون على حسب أهوائهم ولا في الأوقات التي يريدون، إنما يصلون في الأوقات التي شرعها رب العالمين جل جلاله، يحافظون. إلا المصلون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أي أنهم يحافظون عليها في أوقاتها، ويحافظون على واجباتها، ويحافظون كذلك على أركانها وشروطها ومستحباتها. المصلون هؤلاء تكون الصلاة لهم قرة عين. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. إيش معنى قرة العين يا إخواني؟ العين تقر. لما قال الله تعالى حاكٍ عن المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، اجعلهم يا ربي صالحين كرام، إذا نظرنا إليهم أعيننا تقر بهم، فإذا نظرنا إلى أبناء الآخرين وإلى زوجات الآخرين لا نتمنى أن يكون أبناؤنا مثل أبناء الآخرين، بل أبناؤنا قرت أعيننا بهم وبلغوا الغاية في الخير والبركة. لذلك كانت الصلاة قرة عين رسول الله عليه السلام، كانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم. لذلك فعلا قول الله تعالى إلا المصلين، يعني يستعان على أو من الأدوية العظيمة ومن العلاجات النافعة جدا لعلاج الهلع وترك الضجر وكذلك الخوف من غد، الصلاة، كما قال الله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة وتم السلام، وكان يقول أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه، تناجي الله. يا أخي لو أننا تدبرنا وأيقدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين أو إياك مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية قال فوض إلي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها. يقول الله الكريم: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كل ركعة تحوز هذا الخير العظيم. ثم إذا بك في الركوع تعظم ربك، وأما الركوع فعظم فيه الرب. قرأت القرآن، أجابك الله في الفاتحة، ثم أيضا عندما تقول آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ثم تعظم ربك في الركوع، ثم تأتي في السجود، سل الله ما تشاء. ولو أننا نصلي كما ينبغي والله ما حملنا هما قط أبدا. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه سافر سفرا، وإذا به تدب الأكلة في رجله، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية من كل الأمراض، وجاء الأطباء واجتمعوا وقالوا: لا بد أن تقطع هذا الرجل. قال لهم: قالوا نعطيك مسكرا يذهب عقلك حتى نقطع رجلك. قال: أعوذ بالله، أخذ مسكرا أغيب عن ذكر الله؟ ما كنت أظن أن مؤمنا يفعل هذا، ولكن دعوني حتى أدخل في الصلاة. هذه ثابت عنه يا إخواني، سبحان الله العظيم، والله كبر دخل في الصلاة، فلما سلم قال: أفرغتم؟ قالوا: نعم. قطعوا رجله وما شعر بهم رضي الله عنه وارضاه. كيف يصل المرء منا إلى هذه المرتبة، إلى هذه الدرجة من الخشوع لله رب العالمين؟ وهذا هو معنى من ضمن المعاني الصحيحة المعتبرة في قوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون أي بعض أهل العلم كابن كثير وغيره من أهل التفسير قالوا دائمون أي خاشعون، لأن الدوام يطلق على السكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عليه الصلاة والسلام أن يبول المرء في الماء الدائم، الماء الراكد الساكن. فكذلك هؤلاء الكرام ساكنون في صلاتهم، إذا قاموا إلى الصلاة خشعوا فيها. قال: وهذا يستدل به على وجوب الطمأنينة في الصلاة. شوف أين نحن بالله عليك. الإنسان منا يا إخواني لو ذبابة أعزكم الله بس لابد يفعل إعادة مرة واثنين وثلاثة كأنه ليس في صلاة. لا يا أخي، عظم ربك حتى تستفيد من هذه الصلاة، نسأل الله الإعانة ونسأل الله أن يشرح صدورنا. إلا المصلين، هؤلاء مستثنون، هؤلاء ليس عندهم هلع. إذن هذا وصف عام لبني آدم، إن الإنسان خلق هلوعا، هلع، عنده هلع وعنده ضجر شديد وحرص عظيم وبخل شديد، عنده خوف مما يكون في غد. لكن ربنا تعالى استثنى هذه الطائفة الكريمة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. على صلاتهم دائمون أي أنهم يحافظون عليها في أوقاتها، ويحافظون على شروطها وواجباتها ومستحباتها وسننها، وأيضا دائمون كما ذكر أي أنهم ساكنون في الصلاة خاشعون فيها رضي الله عنه. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كيف الإنسان يعيش مع القرآن الكريم في صلاته ويسمع لصدره أزيز مثل غليان القدر الذي فيه ماء على النار عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، كان الواحد منهم إذا فرغ من الصلاة يقوم يصلي النافلة وكأنه خشب قائمة وكأنه ساري من سوار المسجد رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك يا الأحبة الكرام، هذا معنى صحيح، ألا وهو أن دائمون بمعنى ساكنون أي خاشعون في صلاتهم. والمعنى الثالث: والذين هم على صلاتهم دائمون أي يداومون على ما اعتادوا من الخير فيه، على ما اعتادوا من الخير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحب الدين إليه، قول عائشة رضي الله عنها كان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، وكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، يعني داوم عليه. إذن قول الله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أي أنهم يصلون الفرائض ومحافظون عليها، وكذلك يداومون على أعمال الخير والبر، يعني يداومون أيضا على صلاة النوافل التي يصلونها ويواظبون عليها سواء كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة. إلا المصلين. وإذن في خضم هذه الحياة التي نحياها، وخضم هذه الفتن العظيمة التي تزرع والعياذ بالله الهلع زرعا في قلوبنا إلا من رحم الله، وجب علينا والله أن نفزع إلى الله بالصلاة، نناجيه ونثق فيه ونستغيثه ونستنصره ونسترزقه ونسأله أن يكشف السوء والشر، ونثق في وعد الله عز وجل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن إقامة الصلاة سبب عظيم للأرزاق، سبب عظيم لفتح أبواب الأرزاق من عند الله تبارك وتعالى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. حق معلوم أي الزكاة المفروضة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي أن هؤلاء الكرام يخرجون حق الله تبارك وتعالى في أموالهم الزكاة، وفي أموالهم كما قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل الذي يأتي يسأل وهو مستحق تعطيه ولا ترد سائلا أبدا ما استطعت، والمحروم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يتفضل لهم عليه الصلاة والسلام. هذا مسكين، إنسان عفيف فقير محتاج، ولكنه رغم ذلك فهو يتعفف أن يسأل الناس، فهذا المسكين هو المحروم. وذكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه رأى كلبا وإذا به يعطيه يلقي إليه بعض الطعام ويقول ها يقولون هذا المحروم، يعني هذا إن لم تعطيه فيكون محروما من الطعام. فالمحروم هو الذي لا مال عنده ولا سهم له من الفيء أو يعني الغنيمة أو غير ذلك، وليس له كذلك وظيفة أو تجارة تدر عليه رزقا أو ربحا أو دخلا. أو أيضا المحروم يطلق أيضا على الذي أصابت ماله جائحة ف أفنت ماله بقدر الله عز وجل، كان يكون إنسان عنده شركة مؤسسة مصنع مثلا، قدر الله شب حريق فأحرق هذا المصنع، عافانا الله والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، فهذا محروم يستحق الصدقة حتى يقيم سدادا من عيش يقيم حياته. سبحان الله الكريم، هذا هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وبعض أهل العلم قالوا أيضا حق معلوم غير الزكاة، يعني أنهم ما شاء الله اللهم تقبل يخرجون الزكاة الواجبة، هذا أمر واجب مفروغ منه، ورغم ذلك عندهم مال شهري مال سنوي مال أسبوعي مثلا على حسب يسر الله له، مال معلوم يخرج للفقراء يخرج للمساكين يخرج للأيتام لذوي القربى على ألزم نفسه به فصار حقا معلوما عنده. وذلك يا إخواني كما في الحديث الثابت الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل في فلاة من الأرض فسمع صوت سحابة اسقي حديقة فلان. تخيل بالله عليك، هذا حديث ثابت صحيح في صحيح مسلم رحمه الله. رجل في فلاة في أرض صحراء، إذا به يسمع، يرى سحابة ويسمع صوتا ينادي هذه السحابة: اسقي حديقة فلان، مثلا اسقي حديقة عبد الله، اسقي حديقة عبد الرحمن. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، الحرة أرض بها حجارة كثيرة سوداء. قال: فإذا شرجة، شرجة يعني مكان يسير فيه الماء مثل القناة هكذا، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتبع الماء. صاحبنا الذي سمع الصوت مشى خلف الماء، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم، فتتبع الماء ليس تبع الماء، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يحول الماء كله جاي عنده وبيحوله بقى على الأرض، يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، هو نفس الاسم الذي سمعه في السحابة: اسقي حديقة فلان. فقال: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ تبتعمل فيها إيه؟ حتى يكرمك الله ينزل لك ماء من السماء مخصوص لك أنت، لك أنت لحديقتك فقط. قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، العائد بتاع الأرض بتاعته السنوي ثلث العائد يتصدق به للفقراء والمساكين والمحتاجين، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلث، وأرد فيها ثلثا، يقسم الناتج ثلاثة أفلاس. فلذلك أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة التي هي آية ظاهرة باهرة أمام الناس. وأنس بن مالك رضي الله عنه حدث معه مثل هذا، يعني شكى له أظن أنس أو عبد الله بن جعفر، شكى له أن أرضه أجدبت، أنس هو الذي صلى، وأظن الذي سأل عبد الله بن جعفر أو غيره رضي الله عنه، سأله أن يعني شكى له قلة الماء، فقام يصلي رضي الله تعالى عنه ركعتين وسأل الله عز وجل، فإذا بتأتي سحابة من السماء تفرغ ماء على أرض عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فقط. فقال الغلام: اذهب فانظر. قال: والله ما جاوزت أرضه، لم تجاوز الأرض التي قام يصلي من أجلها رضي الله عنه وارضاه. فلذلك يا أحبة الكرام، إذا من الله تعالى على العبد وأكرمه الله وكان ذو سعة، وإذا به يعني أخرج زكاة ماله، ثم بعد ذلك يتعاهد ذوي قرابته، يتعاهد بعض المساكين، يتعاهد بعض الفقراء، بعض الأصدقاء والأصحاب، حق معلوم لهم مثلا على حسب يسر الله له كل شهر كل سنة كل على حسب إكرام الله تعالى له، فهذا والله سبب عظيم في نماء مالك، وسبب عظيم في حفظه وبركته، وفي دفع السوء والشر عنه. فلذلك كن من هؤلاء الكرام الذين لهم نصيب في دعاء الصالحين وهو نائم على فراشه. إي والله، كم من إنسان يتسلح معه أسلحة تدافع عنه وفي غفلة، ببركة معروفه، ببركة إحسانه، يحسن ويقوم بشيء من حق معلوم لمن يستحب، وإذا بهؤلاء المساكين ما شاء الله في جوف الليل يدعون لك، في سجودهم يدعون لك، إذا بعد طول عمر وتوفاك الله يذكرونك بكل خير ويدعون لك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة، يصدقون بهذا اليوم لا يكذبون به، ليسوا كالكفرة الذين يكذبون بيوم القيامة، بل هم يؤمنون به أعظم الإيمان ويقرون به أعظم اليقين، يعلمون أنه آت لا ريب فيه، وأن الله يبعث من في القبور، وأن هناك حساب وجزاء، وأن هناك جنة ونار، وأن هناك نعيم وعذاب، وأن هناك إكرام لأولياء الله وإهانة لأعداء الله. يؤمنون يصدقون بيوم الدين، وتصديقهم بيوم الدين يشمل كل ما يكون من بعد الموت. تصديق بيوم الدين أيضا يدخل فيه أشراط الساعة أن يؤمن العبد بها. والذين يصدقون بيوم الدين، إذا أيقن المرء إخواني بيوم الدين، شوف ربنا سماه يوم الدين، يوم الدين، لأن العباد يدانون فيه بأعمالهم. فلان مدان بعمله، كلنا كل واحد منا مدان بعمله، سمي يوم الدين لأن الناس يدانون بأعمالهم، إن خيرا فالحمد لله، وإن شرا فلا يلومن إلا نفسه. فإذا أيقن المرء بيوم الدين يصلح سره، يصلح علانيته، يصلح أقواله، يصلح أعماله، يجتهد في طاعة الله، يجاهد نفسه في ترك الحرام. إذا أيقن المرء منا بيوم الدين وعلم أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، لا يمكن أن يظلم، لا يخون، لا يكذب، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يظلم عبدا من عباد الله، لا يشارك في سفك دم حرام. إذا به وإن غلبته نفسه وأغواه الشيطان وزلت قدمه، سرعان ما يرجع إلى ربه ويفي، يرجع إلى الله سريعا. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ونحن سمعنا في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. لو ترى هذا المنظر الفظيع، هذا المنظر العظيم، لو ترى هؤلاء الكفر المجرمون إذ وقفوا على النار وهم يعذبون فيها، وقد غمرتهم واصطلوا بنارها من جميع الجوانب، لرأيت منظرا تنخلع منه القلوب، منظرا يشيب منه الولدان. ولو ترى إذ وقفوا على النار عندها يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، لأنهم لم يكونوا بعذاب ربهم، لم يكونوا من عذاب ربهم مشفقين، وكذلك لم يصدقوا بيوم الدين. وأيضا قال ربنا تعالى بعدها بآية: قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون. وما السبب الذي جعلهم لا يصدقون بيوم القيامة ولا يشفقون من عذاب الله؟ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، والعياذ بالله. قال ربنا الجليل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، عندما يوقفوا أمام الله، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نسأل الله النجاة ونعوذ بالله من الخذلان. فيا أيها السعيد، كن مؤمنا بيوم الدين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بيوم القيامة، وكن مشفقا من عذاب ربك. قال الله عنه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أنت تسمع عن ظلمة الدنيا أنهم يعذبون عذابا أليما، نسأل الله العافية. عذاب الله ليس كعذاب أحد من الخلق، لا يعذب عذابه أحد، وفي قراءة لا يعذب عذابه أحد، يعني الكافر لا يعذب عذابه أحد من الخلق. فيا أيها العبد السعيد، إيمانك بيوم القيامة يدفعك إلى أن تكون مشفقا من عذاب الله خائفا وجلا. بعض سلفنا الصالح توفوا عند سماع آية، هذه الآية التي قرأتها: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، لأن عنده خوف عظيم من عذاب الله ووجل. علي بن الفضيل بن عياض سمع أباه الفضيل بن عياض يصلي ويقرأ هذه الآية قالوا والله شهق شهقة ومات، مات خوفا من الله وإجلالا له. سبحان الله العظيم. أما أهل زماننا إلا من رحم الله تراهم سبحان الله يستهينون بالحرام، وكأن عذاب الله ليس على بالهم، وكأنهم غير مصدقين بيوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية والسلام. لذلك الله تعالى يقول في وصف هؤلاء الكرام الذين ليسوا بهلعين، وليس عندهم جزع ولا هلع ولا منع لحق الله ولا لشكر الآلاء بل شاكرين صابرين، يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. يعني لا يأمن عذاب الله أحد، لا يأمنه إلا الكافر المكذب به. وإذا به ولو ترى عندما يعاين عذاب الله إذا به عندها يندم أشد الندم، نسأل الله العافية والسلامة، ويخسر أعظم الخسران. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة والتوفيق والسداد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واكرمنا ولا تهنا يا ذا الجلال والإكرام، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا يا ربنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم سددنا دائما أبدا لكل خير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا يا ذا الجلال والإكرام وجنبنا الزلل، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين فضلا منك ونعمة يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.